والتبرك يكون شركا في حالين، التبرك يكون شركا في حالين: الأولى إذا اعتقد استقلالا، إذا اعتقد أن المتبرك به يستقل في التأثير، عطاء وخيرا، فهذا شرك أكبر. والثانية إذا لم يعتقده مؤثرا مستقلا، فهذه الحال لها صورتان. إحداهما أن يتبرك بما ليس بسبب للبركة، فهذا شرك أصغر، والأخرى أن يرفع السبب المأذون به في البركة فوق ما ينبغي شرعا، وهذا شرك أصغر أيضا، فإذا جعل الإنسان شيئا سببا للبركة لم يأتي الشرع به كان واقعا في الشرك الأصغر، إذا لم يعتقد استقلاله بالتأثير. فمثلا لو أن إنسانا أخذ من أي أرض كانت من الأراضي وجاء بتراب هذه الأرض ووضعه في بناء بيته طلبا للبركة من غير اعتقاد كونه سببا، من غير اعتقاد كونه مؤثرا مستقلا، فهذا شرك أصغر. وإن جاء الإنسان بشيء من الأسباب المتبرك بها شرعا لكن رفعه فوق قدره فإنه يكون واقعا في الشرك الأصغر. فمثلا من الأسباب المتبرك بها شرعا ماء زمزم، فإذا شرب الإنسان ماء زمزم وقوي تعلقه القلبي فوق القدر المأذون به شرعا يكون قد وقع في الشرك الأصغر. طيب ما هو القدر المأذون به شرعا في تعاطي السبب؟ هو الاطمئنان إليه والاستبشار به، قال الله تعالى لما ذكر إنزال الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. فهذا يدل على أن القدر الذي ينبغي أن يكون في القلب عند تعاطي سبب شرعي أو قدري تبركا أو غيره أن تستبشر به وتطمئن إليه. فمثلا إنسان مرض في العمرة فجاءه أحد إخوانه بماء زمزم فقال: هذا ماء زمزم وهو ماء مبارك فشربه رجاء أن تدفع عنك علة. فشرب ماء زمزم مستبشرا بشربه مطمئنا إليه وأن الله عز وجل يجعله سببا لشفائه، كان عمله مشروعا. فإذا جاء له بماء زمزم وقال له اشرب ماء زمزم، فإن ماء زمزم على عبارة العوام وحدة بوحدة، يعني ايش؟ يعني يقضي على الألم الذي عندك، فهذا تعلق بماء زمزم فوق القدر المأذون به شرعا، لأن الأسباب بيد المسبب سبحانه وتعالى، فإن شاء أمضاها وإن شاء منعها، ولما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة في إطفاء حر الحرارة بماء زمزم بالماء، وفي رواية عند البخاري تقيده بماء زمزم، ذكر أن هذا نافع في غير الحجاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعت تخفيف الحرارة بالماء في الحجاز لأنه حار فيناسبه هذا الدواء، قال فلو صنع في البلاد الباردة لم يكن نافعا، لأن السبب له أحوال تختلف باختلاف ما يحيط به، فالأسباب بيد الله عز وجل تقديرا في التأثير، فلا تتصرف بنفسها وإنما تكون في حكم الله سبحانه وتعالى. بقي الإنباه إلى أمر يتعلق بالمتبرك به، وهو أن المتبرك به يشترط فيه شيئان: أحدهما ثبوت كونه سببا لطلب البركة، ثبوت كونه سببا لطلب البركة، والثاني أن يكون تعاطيه على الوجه الشرعي، أن يكون تعاطيه على الوجه الشرعي. فمثلا ماء زمزم ثبتت له البركة أم لم تثبت؟ ثبتت له البركة. وماء الرياض ثبت له البركة أم لم تثبت؟ لم تثبت. فلا بد من ثبوت دليل شرعي على كونه مباركا. ثم ماء زمزم الذي ثبتت له البركة لا بد أن يكون تعاطيه على وجه شرعي، وهو المذكور في حديث ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. فإن أخذ من هذا الماء ماء زمزم وجعل في مصنع للأعمدة الخرسانية يجعلون في الخرسانة شيئا من ماء زمزم وترتفع قيمة العمود، هذا جائز أم غير جائز؟ غير جائز، لأن التبرك بماء زمزم لم يقع على هذا النحو، ولا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ولا التابعين فمن بعدهم يتخذون ماء زمزم في البناء لأجل بركته، فلا بد من رعاية هذين الشرطين في المتبرك به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.